بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا بصدد مدرسة آيات الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد انتهينا إلى الكلام على آيات ومعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأنا بالكلام في المعجزة الكبرى والآية العظمى له صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي القرآن العظيم. أما الآية الثانية، وطبعا علم إعجاز القرآن هذا علم مستخل بذاته، يعني من المعلوم التي ينبغي أن تدرس بمنهجية وفيها مصنفات مختلفة وفي غاية الأهمية، فهذا علم، إنما نحن نشير فقط إلى أهميته، لكن نرجو أن يتيسر فيما بعد إعطاء هذا العلم شيء من حقه. أما المعجزة الثانية فالإسراء والمعراج، فإنها من الآيات البينات والمعجزات الخارقات، حيث أسرى الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ومن هناك عرج به صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى، وهناك رأى من آيات ربه الكبرى. رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عز وجل عليها، وصعد به إلى سدرة المنتهى، وجاوز السبع الطباق، وكلمه الرحمن وقربه. يقول تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل عليه السلام، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. استعظمت قريش دعوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت القوافل تمضي الأسابيع في الذهاب إلى بيت المقدس والعودة منها، فكيف يتسنى لرجل أن يمضي ويعود في جزء من ليلة؟ ذلك أمر عجيب، وهو حقا عجيب، ولكن العجب يتلاشى إذا علمنا أن الذي أسرى به هو الله تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. وقد أرانا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وسائل تنقل الناس فوق ظهر هذه الأرض من مكان إلى مكان بسرعة هائلة. كان الناس فيما مضى يعدون هذا ضربا من الخيال، فقدرة الله عز وجل أعلى وأعظم. من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر، فقد سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية يعني تدل على صدق نبوته، فانشق القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا، وسجل الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه فقال عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وينقل ابن كثير إجماع المسلمين على وقوع هذه الآية، والأحاديث في انشقاق القمر أحاديث متواترة، طبعا كذلك الأحاديث في الإسراء والمعراج متواترة. فنقل ابن كثير إجماع المسلمين على وقوع هذه المعجزة وهي انشقاق القمر، كما ذكر أنه وردت الأحاديث بذكر انشقاق القمر متواترة من طرق متعددة تفيد القطر. طبعا التواتر هنا أي نوع من التواتر؟ تواتر معنوي، تواتر معنوي. هذه المعجزة شاهدها الناس في أنحاء الجزيرة العربية، فأهل مكة لم يصدقوا وقالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم استدركوا قائلين انظروا ما يأتيكم به السفار، يعني انظروا الناس اللي في القوافل الماضية في الطريق ماذا سيقولون، هل سينخلون لنا أنهم شاهدوا انشقاق القمر، انظروا ما يأتيكم به السفار فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، إن كان سحر عيوننا فإنه لن يسحر الناس كلهم. وفي اليوم التالي سألوا من وفد إليهم من خارج مكة فأخبروا أنهم قد رأوه وقد شاهد الناس انشقاقه في خارج الجزيرة العربية. يقول الحافظ ابن كثير: شهد انشقاقه في كثير من بقاع الأرض، ويقال إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند، وبني بناء في تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر، فكتبوا على بعض الأحجار بني هذا البناء ليلة انشقاق القمر. على أي الأحوال كونوا يعني يوجد مثل هذه الأدلة أو لا يوجد، يكفي أن الله سبحانه وتعالى أخبر، ويكفي أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يستحيل تواطؤ هذا العدد الكبير من الرواة على يعني الكذب. قد يقال إن انشقاق القمر ليس شيئا مستحيلا، فالعلم قد شاهد انشقاق مذنب بروكس شقين سنة 1889، كذلك انقسام مذنب بيلا إلى جزئين سنة 1846، كما ذكر الفلكي سبنسر جونز في فصل المذنبات والشهب من كتاب عوالم بلا نهاية. يعني وقوع مثل هذا الحدث في الوجود يعني هي ظاهرة يعني معروفة. وفي الإجابة يقال: الفرق بين انشقاق القمر وانشقاق هذين المذنبين أنهما لم يلتئما بعد الانشقاق، أما القمر فإنه انشق ثم التأم، وهو الفرق المنتظر بين الظاهرة الفلكية في الفطرة والمعجزة الفلكية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعجزة مؤقتة تزول بزوال وقتها وتحقق الغرض منها، ولو استمرت لكانت ظاهرة طبيعية صرفة ولخرجت عن دائرة المعجزات. يعني وفي الحقيقة كل ما تقع عينك عليه هو معجزة، كل ما تقع عينك عليه، أي شيء تقع عينك عليه معجزة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى، لأن ما من شيء تقع عينك عليه إلا وهو مخلوق من عدم، فالذي يوجد المخلوقات من العدم لا شك أن هذا مظهر مظهر قدرته. يعني أي إنسان تراه هو في حد ذاته هو آية من آيات الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لأن خلقه ونموه وتكوينه وعجائبه هذه أيضا كلها آيات الله. كل إنسان فيه أجهزة وأعضاء ووظائف وتركيبات كلها تدل على قدرة الخالق سبحانه وتعالى، لكن لما خروج حتى الكتكوت من البيضة هذه معجزة، هل بدليل هل يقوى البشر لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا حتى نملة أو ذبابة؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فهنا لكن هذه لما تتكرر أمامنا كثيرا لا نستحضر فيها هذه المعاني، لكن الذي يلفت انتباهنا هو أن تخرق هذه العادات بشيء خلاف المعتاد، لكن الآن نعتاد على ولود المواليد من البشر والطيور والحيوانات وكذا وكذا وخروج النباتات، الذي هو إحياء الأرض بعد موتها، وعامة الآيات التي نراها هي خارقة، بمعنى يعني هي معجزة بمعنى أنها تعجز البشر عن أن يأتوا مثلها، لكنها أمور صارت عادية بسبب تكررها كثيرا، فأصبح الناس كي ينتبهوا يحصل خرق للعادة بحدوث شيء من نفس هذا الجنس لكنه خارق للسنن الذي يجري عليه الناس، ومن ثم تلفت انتباههم إلى قدرة الله عز وجل. من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثيره الطعام، فقد وقع هذا منه أكثر من مرة. من ذلك ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو طلحة لأمي سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه، يعني لفت علي بعض الخمار عمامة، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، قال له يعني خلي بالك الرسول عليه السلام لما ذهبت إليه يعني هو بعت له طعام له، فطبعا كطعام محدود دل عنده. فالرسول عليه السلام أول ما استوضح وتبين أن هذا من أبي طلحة قال لكل من معه من الناس، أكيد عدد كبير من الصحابة: قوموا تعالوا معايا نروح لأبو طلحة. فطبعا أنس رضي الله تعالى عنه تقدم بين أيديهم ليخبر أبا طلحة بما وقع، يقول: وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ إيه الطعام اللي عندكم؟ هل أمي، تعالى يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، يعني دعا وبرك على هذا الطعام القليل صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذن لعشرة، اللي واقفين بقى بره الصحابة واقفين خارج البيت، فقال دخل عشرة من الصحابة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. فهذه هذا الحديث طبعا متفق عليه، وهي معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خامصا شديدا، يعني جوعا شديدا، فانكفيت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خامصا شديدا، فأخرجت إلي درابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، يعني لا تفضحني أمامه، ما تجيبش عدد كبير لأن الطعام إيه محدود. فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، يعني إيه بتحذره أنه يورطها في أنه يجيب عدد كبير، دي فقط للإيه للرسول عليه الصلاة والسلام. فجئته فساررته، أخبره في أذنه سرا حتى لا يسمع الإيه الباقي. فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، يعني إن كان لابد يكون إعادة إيه نفر قليل. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق، كل الصحابة الذين كانوا يحفرون الخندق، يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع صورا فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، تعاركت معه بك وبك، يعني جادلته وعملت معه مشكلة ان ازاي جايب كل الناس دي وهي حذرته قبل كده، قالت له ايه لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. هو اجتهد يعني، وعشان كده قال للرسول عليه السلام في اذنه ساررته عشان ما يبقاش في احراج العدد الكبير الموجود. حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، أنا أخبرته سرا ما أخبرته أمام الناس، قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينة للنبي عليه السلام فبصق فيه وبارك صلى الله عليه وسلم، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف رجل، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو، فما نقصت البرمة ولا نقص العجين. فببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، أن هذا متفق عليه. من ذلك أيضا تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وقد وقع من هذا شيء كثير من الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة زي إناء من جلد يعني يتوضأ منه يضع فيه الماء، ركوة فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، أخذ الماء يتفجر من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 يعني 1,500. ومن ذلك تكثيره ماء بئر الحديبية في يوم الحديبية، فقد روى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم الحديبية 14,000 والحديبية بئر فنزحناها حتى لا نترك فيها قطرة، استعملوا الماء حتى ما بقي فيها قطرة ماء. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر يعني على طرفها، فدعا بماء فتمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد، ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا، يعني كل الجيش شرب وارتوى وروت وصدرت ركائبنا أي الدواب والجمال أيضا شربت حتى رويت. وهذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله. يعني يناديهم إلى الماء المبارك كي يتوضأوا به. فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. وهذا رواه البخاري. من ذلك أيضا كف الأعداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استجاب الله دعاء نبيه عندما كان مهاجرا وأدركه سراقة بن مالك، فارتطمت بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صلبة. يعني الفرس ارتطمت في بطنها إلى أرض في أرض صلبة، يعني إيه؟ ساخت بها. فقال سراقة: إني أراكما قد دعوتما علي. يعني لم تكن أرضا مثلا الرمال المتحركة، لكن هي أصلا أرض صلبة، لكن مع ذلك إيه؟ غاص فيها هو وفرسه إلى بطنها، فعلم أنها دعوة أبي بكر، دعوة الرسول عليه، وكذلك دعوة أبي بكر. فقال سراقة: إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. يعني ادعوا لي أن ينجيني الله الآن مقابل أنني كلما أجد أحدا يطلبكما ويطاردكما أضلله وأرده حتى لا يلحق بكما. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتم ما ها هنا. الجهة دي ما فيهاش حد، يعني إيه عشان يضللهم ويذهبوا لجهات أخرى. فجعل لا يلقى أحدا إلا قال: كفيتم ما ها هنا، فلا يلقى أحدا إلا رده. والحديث متفق عليه. وفي معركة حنين حين انهزم المسلمون وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلة من المؤمنين، أولئك الذين بايعوا تحت الشجرة، فلما حمي الوطيس أخذ صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب الكعبة. يقول العباس راوي الحديث: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وهذا رواه مسلم. وفي رواية سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. وهذا رواه مسلم. من ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل حلف باللات والعزى أنه لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد حيث مجامع قريش أن يطأ على رقبته والعياذ بالله، أو ليعفرن وجهه في التراب. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا أراد أن يفعل ما أقسم عليه، فلما اقترب منه ما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا رواه مسلم. فلا شك أن نصرة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هي آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. أما إجابة دعوته فهي أيضا علامة على أن الله معه وأنه يؤيده ويؤازره ويسدده. من وجبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مظاهر كثيرة جدا، منها مثلا قصة أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني مردود، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خصخصة الماء، يعني تحريك الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. هذه المرة كان يبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. وهذا رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل. كان لا يستطيع جرير أن يثبت فوق ظهر الحصان أو الخيل. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. منذ هذه الدعوة لم يقع أبدا عن فرس، مع أنه قبلها كان لا يثبت إطلاقا على ظهور الخيل. يقول: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. من ذلك أيضا إغاثة الله سبحانه وتعالى الناس بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة، أي جد وقحط، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. يشكو له الجدب والقحط، حتى إن الأموال هلكت الزروع وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعه، يعني والسماء ليس فيها حتى قطعة سحاب صغيرة، وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال. يعني ما كان يضع يديه حتى خلق الله سبحانه وتعالى السحاب في السماء كأمثال الجبال. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. استمر المطر من حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر، استمر طوال الأسبوع حتى الجمعة التي تليها. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود، يعني بالخير العميم. وفي رواية قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. وهذا أيضا في البخاري. من إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. وهذا رواه مسلم. يعني هذا الرجل لم يتواضع لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يمتثل لما قاله: كل بيمينك ولا تأكل بالشمال، فادعى أنه لا يستطيع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يستطيع، وأنه ما منعه من الامتثال إلا الكبر. فلما قال له: لا أستطيع، قال: لا استطعت. دعا عليه بأنه لا يستطيع، بأن تشل يده. قال: فما رفعها إلى فيه. شلت يده في الحال، وما استطاع أن يرفعها إلى فمه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا، فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لبعيرك؟ قلت: عي أرهق. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له للبعير، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فأصبح يسبق جميع الإبل ويكون في المقدمة. فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعونيه؟ هل تبيعه لي؟ قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. أن الناضح اللي هي البعير الذي يسقى عليه الماء، ما كانوا يملكون غيره. فاستحييت ولم يكن لي ناضح لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره إلى المدينة، بشرط أن أنا أظل أركبه حتى أصل إلى المدينة. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير، هيسلمه بقى الجمل، فأعطاني ثمنه ورده عليه صلى الله عليه وسلم. يعني أعطاه ثمن البعير، ثم أهدى البعير إلى جابر رضي الله تعالى عنه. من ذلك أيضا إبراؤه المرضى صلى الله عليه وسلم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع لعنه الله، وهو يهودي، وكان أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نبذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض له بالهجاء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك ليلا وهو نائم فقتله، كما في البخاري. فقال عبد الله بن عتيك أو عتيك: فوضعت السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا باب فبابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة. كان بيحسب أن الذي تحته درجة سلم، فإذا بها مسافة أبعد، فوقع وانكسرت ساقه، فعصبتها بعمامة، فانطلقت إلى أصحابي، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط، عادت بريئة سليمة تماما، ليس بها من بأس. وهذا رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به رضي الله عنه فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفذ على رسلك، أي امضي على رفقك ولينك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وهذا متفق عليه. وعن يزيد ابن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. وهذا رواه البخاري. وعن يعلى ابن مرة الثقفي قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بماء، فأتته امرأة بابن لها به جنة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنخره ثم قال: اخرج فإني محمد رسول الله. ثم سرنا، فلما رجعنا مررنا بذلك الماء فسألها عن الصبي، فقالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فيعني هذه الواقعة تدل على حصول الصرع الجني أو المس الجني، لكن لا ينبغي أن يعتمد على مثل هذه القصة الصحيحة في تسويق ما يرتكبه من يسمون بالمعالجين من جرائم وإساءة للناس. فهذه قضية أخرى، يعني موضوع الصرع الجني هو حقيقة، يعني واقع ويقع، هذا من الأمور التي يعني حتى هناك إشارة في القرآن الكريم إليها: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكن الواقع الآن الناس نتيجة انشغالها بهذه القضية واستغراقها فيها توجد كثيرة جدا، لكن الحقيقي منها قليل، نادر جدا أن نرى صرعا جنيا حقيقيا جن فعلا، لكن معظم الحالات دي بتكون حالات نفسية أو تمارض، أحيانا يكون تمارض لأجل أن يحصل على ميزة معينة أو مصلحة معينة. واحدة عايزة تطلق من زوجها مثلا، فتدعي أن هي عليها عفريت وجن، وأنه بيقول أنه هو حيقتلها لو ما كانش زوجها طلقها، إلى آخر هذه الأشياء. أو واحد يرهق ابنه، فالولد يجي ويمثل أنه عليه جن، وانت مين؟ يقول له أنا سليمان من أبو سليمان، والأسيس بعدني، والقصة اللي هي خلاص أصبحت يعني إيه اسطوانة مشروخة، كله كلام محفوظ. ها، فحصل انحراف شديد جدا بصراحة، يعني ولذلك تجد اللي فيه خير ما بيستمرش أبدا في هذا الطريق. في ناس كثيرة كانوا من الدعاء في بعض البلاد دخلوا وتورطوا في هذا الطريق فأنهكوا تماما بالضلال المبين الذي فيه وبكثير من الإساءات، فاللي فيه خير ما بيكملش، لازم في الآخر بينقطع عن هذا الطريق المضني. فيعني موضوع الصرع الجني باختصار شديد، صدقوا به ثم انسوه بعد كده، ما تمشوش في الحياة انه شيء سائد وشائع. فمعظم الحالات تكون حالات اضطراب نفسي يسموه اضطراب انشقاقي، بحيث الإنسان يعيش على مستوى اللاواعي، إما ازدواجية الشخصية يبقى شخصين أو ممكن كمان شخصية متعددة. واضح؟ فدي قضية تانية خالص، غير موضوع الصرع الجني. الصرع الجني واقع لكنه نادر الحدوث جدا، فالمفروض الإنسان عنده أي مشكلة يتعامل معاملة طبيعية على أننا بشر من لح ودم. اللي عندها عقم تروح لطبيبة النساء، ما تروحش لبتاع المعالجين وهم عمرهم ما يقولوا لا أدري، عمر ما واحد منهم يقول لا أدري أبدا، ده أي تخصص في العالم هو يعرفه، وعمره ما يقول أنا أخطأت. ليه؟ لأن عنده المبررات والدفاعات جاهزة، يطلع له العفريت أول مرة فيجي له تاني الأسبوع اللي بعده فيرجع له لأن العفريت رجع، يقول له لا أصل هو أنا المرة اللي فات طلعته نجحت في أن أنا طلعه، بس هو المرة دي بقى جاه مشى وجاب نعمه مكانه، الأسبوع اللي بعده الحالة تزداد سوءا فيقول له لا المرة دي جات القبيلة كلها ولبست هذا المصروع. فكله كلام يعني هلامي ما تستطيعش انك تحاسبه عليه، وهم كلهم بيتستروا وراء العلاج بالقرآن. حتى السحر الآن يتسترون بعلاج بالقرآن الكريم، حتى أفعال السحر بيلبسوا يعني يضعون أمام يعني يستظلون بمظلة العلاج بالقرآن. لأنك إيه يعني القرآن مش علاج؟ كأنك بتهاجم القرآن معاذ الله، لكن نحن ننتقد سلوكياتهم. فما الصحابة ما عرفوا أبدا واحد اسمه عالج بالقرآن، أبدا ما عرفوا هذا، ويفتح مكتب وعيادة ويقابل الناس ويجيله العملاء والزبائن، فما عرف الصحابة ذلك. وبعدين الرقية، مين قالك أن أنت هي الرقية أصلا مش, مش, مش, مش بس علاج، الرقية وقاية. كل مسلم لو يتبع السنة كل يوم بيرخي نفسه قبل النوم، بتقرأ المعوذات 3 مرات وتنفث فيها وتمسح كل جسدك، فهي رقية. فالرقية وقاية وعلاج. الأمر المهم جدا أن ما فيش تعارض إطلاقا بين العلاج بالرقية وبين العلاج الطبي العادي. يعني حتى لو افترضنا أن العيان ده عليه جن، هل إن هو اللي لو عليه جن يمنع أن احنا نكتب له أدوية تعالج التشنجات اللي بتجيله مثلا؟ دي ده بقول جدلا، يعني حتى لو قلنا أن هو فيه مصروع ما فيش تعارض إطلاقا. فنأخذ بكل الأسباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمداواة، تداووا عباد الله فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم الشيخوخة فقط. فنتعامل بصورة طبيعية وصورة سوية. فهو يجي له واحد عنده كسر في رجليه، مش عارف التهاب في المفاصل، واحد عندها عقم، واحد عنده كذا، كل ده عفريت، كل ده جن، لا أصل ركبها جن، أو ده عليه عفريت عليه جن، ده عليه مارد جامد قوي، وكل هذا الدجل والنصب والاحتيال. فعلى عمره يقول أنا أخطأت، ولا عمره يقول لا أدري، ده هو في كل فروع الطب اللي في العالم هو يعرفه، واضح؟ فهذا تفكير يسيء للإسلام في الحقيقة. التصرفات دي تنفر بالذات في مجال الأطباء، بنسمع صورا مؤلمة جدا خاصة من موضوع الابتزاز بقى بالمال وهذه الأشياء. فإحنا بنؤمن بموضوع الصرع بس في الحياة العملية عشان نجفف منابع هذه الفتنة، ننساه، نعتبر أنه أصلا مش موجود، تأكدوا ان مش هتخسروا حاجة. احنا مش بننكر وقوع الصرع لكنه نادر جدا، نادر حدوث حتى لا نكاد نراه، لكن معظم الحالات دي بتبقى شخصيات من نوع معين، ها بيبقى يعني اما مرض زي ما قلنا الحاجات الانشقاقية دي او التفاعل التحولي، واما اضطرابات اخرى، او بتكون تمارض صحيح تمثيل علشان يعيش يعني دور المريض ويحصل على فوائد من هذا الدور. فخلينا واقعيين وننسى موضوع الجن خالص، والحياة هتكون اجمل بكتير لو نسينا موضوع الجن، لان من ساعة ما دخل في الدعوة وهو لخبط ناس كتير جدا واثر على مسار الدعوة وشغل الناس بمثل هذه الاشياء. لا في حاجة اسمها واحد معالج يفتح هذا، ولا حاجة ان واحد يجي يرقي، يجي واحد ما ترقي انت ابنك او الام ترقي بنتها او الزوج يرقي زوجته، ايه المشكلة؟ ليه لازم حد يجينا وهو الذي يرقي؟ مفيش مهنة اسمها راقي ولا معالج بالقرآن، مفيش خالص. فنحن ايضا ضد الاطباء القاصرين الجهلة الذين ينكرون الرقية كتأثير. الرقية قطعا لها تأثير علاجي، تتوقف على اليقين وقوة الإيمان يعني الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى. فالرقية لا شك أنها علاج، بس مش معنى الرقية علاج أن إحنا إما أو، يعني إما ناخد الدواء وإما رقية، مفيش تعارض إطلاقا، الرقية ومعاها الأدوية. وبعدين الرقية كما قلنا ليست فقط للمريض، الرقية للسليم وللمريض لأنها وقاية بجانب أنها علاج لمن به أي آفة. حتى اللي عنده سرطان يعالج نفسه بالرقية، وإذا قوي يقينه فإن الله سبحانه وتعالى يشفيه بإذن الله تبارك وتعالى. فخلاصة الكلام في موضوع الجن، إحنا نصدق بأن فيه صرع جني وننساه بعد كده، ما نحاولش نمشي أمور الحياة كلها نفسرها على أنها عفريت وجن والصرع وكذا، لا نتعامل تعامل طبيعي ولا نقصر، لأن أصلا في حالات لما بتتأخر في عرضها على الطبيب بتكون تدهورت. فكل ما يعني ساعات الجماعة المعالجين دول بيفوتوا الفرصة دي على الناس، حالة بتزداد سوءا وهو يزداد كبرا وتماديا في التضليل، والعفريت مشى وبعدين جاء ابن عمه وبعدين جاء أخوه وبعدين جاءت القبيلة كلها، فعشان كده الحالة مش بتتعالج، مش عايز يعترف ان هو دجال. واضح؟ اعتقد ان الان في نوع من التحسن في الموقف من موضوع الجن نسبيا بالذات في الاسكندرية، لكن اظن في الارياف لسه موجود الموضوع ده. وللاسف الشديد من الشيء المؤلم ان بعض الاخوة كان يقول ان موضوع الجن ده بدعة سلفية، ما عرف به الا السلفيون للاسف الشديد، بدعة سلفية. هل السلفيون يبتدعون؟ ما هذا السلوك في موضوع الجن ليس من هدي السلف اصلا، فالسلف لكن عندهم معالج بالقرآن ولا واحد متخصص في القراءة يجيب الناس ويعمل الحاجات بقى اللي بيعملوها، فضلا عن ان تورط بعض هؤلاء المعالجين مع الوقت في افعال السحرة، يستعمل نفس اساليب السحرة بلا فرق. فعلى الاحوال يعني كما قلت اللي فيه خير مش بيكمل، ما بيقدرش يكمل في السكة المدمرة دي، فصدقوا بالصرع الجني ثم انسوه خالص، طلعوه من حياتكم مش هتخسروا حاجة. فنحن نصدق بأنه يقع، ولكن لشدة ندرته ينبغي أن نتعامل على أنه ما فيش حاجة اسمها صرع جني، ونتعامل بصورة يعني طبيعية. يعني أنا أذكر قصة مرة في واحدة يعني كان عندها مرض معين وفوت تذهب لطبيبة النساء، فقالوا لها لا ده جن وبيعمل هو اللي بيجيب الأعراض دي وبتاع، فودوها الواحد من هؤلاء الناس، فجاب جريدة يعني مؤلمة جدا وظل يضربها ضربا شديدا حتى زرق جسمها وهي ما كانت تبكي، يقول شوف عشان ما تعملش صوت معناها انها ايه الجن هو اللي بيتألم، لدرجة انها تألمت يعني في النهاية بعد ما مشي بقى هي وزوجها بعد ما مشوا، فبيقول لها انت ما كنتش بتتكلمي ليه؟ قالت له انا مستنيه الجن يتكلم. يعني هي كان متألمة بس مستنياه هو اللي يتكلم، بقى ما كلمش. فقصة الجن دي قصة مؤلمة، وما كان ينبغي أن المفروض أبعد الناس عن التورط في مثل هذا، الإخوة السلفيون أهل الاتباع والسنة. فالموضوع مش محتاجين موضوع الجن خالص، لا محتاجين معالج، لأنك أنت ترقي نفسك أو ترقي ابنك أو الأم ترقي بنتها وهكذا، مش مفيش حاجة اسمها معالج في القرآن، والرقية موجودة، ومش بس المريض اللي بيتعالج بالرقى، السليم ايضا محتاج للرقية كايه كوقاية، ويتقفل الباب ده خالص، وكفاية التشنيع الذي حصل على الدعوة، وكفاية تهدير الطاقات في هذه الاوهام، وما نفوتش على ناس فرصة العلاج الصح، بدل ما حالته تزداد سوءا كل ما هو بعيد عن الاطباء يذهب للطبيب، والطبيب يوجهه لما فيه يعني مصلحته. الاطباء مش بيتأمروا على الناس، في كده انطباع عند بعض الناس ان لا ده الادويه بتاعتهم بتعمل ادمان، لا ده الادويه بتلخبط المخ، بحيث الناس عندهم تصور ان الاطباء عاملين منظمه اجراميه لاذيه خلق الله، فهذا طبعا مفهوم متخلف يعني جدا. دي تجارب ادويه بتجرب على ملايين الناس قبل ان تعتمد يعني، وبتعطي نتائج حسيه ملموسه. واضح؟ وحتى لو كان جن ما يمنعش ان هو هياخد دواء. واضح؟ يعني حتى لو جدل قلنا دي حاله صرع، ايه اللي يمنعنا ان احنا نعطيه دواء؟ يعني الحديث الحقيقي في موضوع الجن حديث ذو شجون، ويمكن في بعض يعني بعض الشخصيات الدعويه التي كان يؤمل انها تعيد امجاد ائمه كبار من امثال ائمه السابقين للأسف كان موضوع الجن ده هو السبب في تدهور أحوال الدعوية عند هؤلاء الناس الأفاضل. يعني للأسف الشديد تدهورت تماما الدعوة وانتهت، وصار الناس كلها عايشة في وهم الجن ومحاربة الجن والشياطين، وده بعت مارد والأسيس بعت مش عارف ايه، وده الشنودة اللي بعته، وعايشين في جو بارانويدي كرون العظمة، وان كله بيتأمر علينا. وطبعا بيجي على هوا الناس، الأسيس اللي عمل مش عارف ايه، الأسيس اللي عمل له السحر، فده حتى يمكن يتنافى مع التوكل. ان كيد الشيطان كان ضعيف. خلاصة الكلام، نؤمن بالمس وننساه، ولا نتعامل اطلاقا في واقع الحياة على انه موجود. مش هتخسروا حاجة، بالعكس ستكون الحياة اسعد واكثر انتاجا واكثر سلاما. نعم. الزواجية الشخصية دي اللي بيقولوا عليها الناس غلط غلط، دايما بيسموا اللي يقولك عنده فصام، انفصام في الشخصية، ويحسب الانفصام في الشخصية معناه يبقى شخصيتين، دي حاجة تانية خالص. الفصام ده مرض عقلي تقريبا وذهاني، يعني بدرجات متفاوتة، لكن ده مرض عقلي ذهاني، ده الفصام. أما الزواجية الشخصية فده تفاعل، يعني بيسموه اضطرابات الانشقاقية، يعني الشخصية بتبقى حزمة، حزمة كبيرة كده ماشية مع بعضها، وبعدين تيجي حبة مجموعة كده من الحاجات اللي بتكون الحزمة دي تنشق عن المسار العام للشخصية، وبيدخل بيبقى فيه شخصيتين. هي طبعا بتكون على مستوى اللاوعي، تبقاش مبقاش سمعته عن حاجة اسمها دكتور هيجل وهيكل ومستر هايد، دي رواية قديمة أو معروفة كانت بتحكي قصة شخص ساعات يبقى شرير وساعات يبقى طيب جدا، فهو يدخل في بدون ما يشعر واحد منهم بالآخر، واضح. فموضوع الزواجية الشخصية هو مرض نفسي، مرض نفسي وله طريقة معينة في العلاج والتفاعل معه. الصرع ده بقى حاجة تانية، الصرع قد تكون له أسباب عضوية اللي هي التشنجات وهذه الأشياء، وفي صرع مجهول السبب، ربما يكون مجهول السبب ده اللي الأطباء بيسموه مجهول السبب، هو اللي بيكون صرع جني، واضح. لكن في كل الأحوال بيتعالج، يعالج الصرع بالأدوية. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إخباره بالأمور الغيبية، فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإخباره عن الملائكة وصفاتهم، وإخباره عن عالم الجن وعن الجنة والنار، ومن ذلك إخباره عن الحوادث التي وقعت، كما أخبر عن آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل، وما جرى بينهم وبين أقوامهم، وهو حديث فيه تفصيل وبيان، ومثل هذا لا يتأتى من رجل أمي لم يكن كاتبا ولا قارئا صلى الله عليه وسلم، ولم يخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارها، ثم هو يأتي بأخبار لم يبلغها علم الأمم، وأخبار يكتمها علماء أهل الكتاب، ويصحح لهم كثيرا مما عندهم، وكل ذلك دليل على أنه إنما جاء بهذه العلوم من العليم الخبير. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقد أشار القرآن إلى هذا الدليل في عدة مواضع، من ذلك قوله تعالى في سياق قصة مريم عليه السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فهذا غيب يخبرنا الله سبحانه وتعالى به. وفي سياق قصة موسى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقد كان يخبر الأخبار المغيبة التي وقعت في حينها، فقد أخبر باستشهاد قادة المسلمين الثلاثة في معركة مؤتة، وباستلام خالد ابن الوليد الراية من بعدهم في اليوم الذي وقع فيه الحدث كما رواه البخاري. وعندما توفي النجاشي أخبر صلى الله عليه وسلم بوفاته في اليوم نفسه الذي توفي فيه، وكذلك عندما توفي كسرى. كذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم أن أرض العرب ستعود جنات وأنهارا. أرض العرب، جزيرة العرب القاحلة، سوف تصبح جنات وأنهارا. وهذا يفيد أن جزيرة العرب كانت في الماضي جنانا وارفة الظلال، ستعود يعني إيه؟ كما كانت في الماضي جنانا وارفة الظلال تجري من تحتها الأنهار. وهذا يدل على وجود حضارات قامت في تلك الجنان وعلى شطآن تلك الأنهار. وقد أخبرنا القرآن الكريم عن حضارة قوم عاد، وهي مدينة إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقوم عاد أصحاب مدينة إرم ليس لهم ذكر في كتب أهل الكتاب، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرهما. وقد شكك كثير من علماء التاريخ بوجود عاد، كما شككوا بوجود حاضرتهم إرم. واستمر الحال على ذلك إلى أن ظهر صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن أرض العرب كانت جنات وأنهارا. وصدق ما أخبر به القرآن عن عاد وحاضرتها إرم. ففي رحلة من رحلات الفضاء زود مكوك الفضاء بجهاز رادار له قدرة اختراق التربة إلى 10 أمتار. وحين مر المكوك بصحراء الربع الخالي صور مجرى لنهرين جافين يندفع أحدهما من الغرب إلى الشرق والآخر من الجنوب إلى الشمال. فانبهر الأمريكيون لهذا الاكتشاف الذي لا يوجد عند علمائهم علم به. وفي رحلة ثانية زود المكوك بجهاز رادار له قدرة اختراق أكبر، فصور مجرى النهرين وأنهما يصبان في بحيرة قطرها يزيد على 40 كيلومترا في جنوب شرق الربع الخالي. وصور المكوك بين مصبي النهرين وعلى ضفاف البحيرة عمرانا لا تعرف البشرية نظيرا له في ضخامته. أنا قرأت هذا التحقيق باللغة الإنجليزية من مدة طويلة، اللي هم اكتشفوا وجود مدينة في الربع الخالي يعني عظيمة العمران جدا. يقول: فجمع علماء التاريخ وعلماء الآثار وعلماء الأديان وقالوا: ماذا يمكن أن يكون مثل هذا العمران؟ فأجمعوا على أنه قصور إرم، وهي التي وصفها القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقالوا في تقريرهم: إن البشرية لم تعرف في تاريخها الطويل عمرانا في ضخامة هذا العمران. واكتشفوا حينما بدأوا في إزالة الرمال عن هذه المدينة قلعة 8 أضلاع على أسوار المدينة، مقامة على أعمدة ضخمة عديدة يصفها عز وجل بقوله: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وذكر التقرير أن هذه الحضارة التي لم يكن يدانيها في زمانها حضارة أخرى قد طمرتها عاصفة رملية غير عادية. وقد أطال القرآن القول في عاد وحاضرتهم إرم وتكذيبهم لرسولهم هود. وكيف حل بهم العذاب إذ أرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات؟ استمرت تضرب ديارهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وقد أبقى الله مساكنهم قائمة ليأتي الباحثون عن الخافي في باطن الأرض فتظهر آلاتهم ما حدث به القرآن قبل أكثر من 1400 عام على النحو الذي أخبر به. يقول الله عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ويقول سبحانه: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويقول تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويقول تعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ويقول تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. من ذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغيوب الآتية وبعض هذه الأخبار كان يقع ويتحقق في الحال أو بعد فترة وجيزة. فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر قبل موقعة بدر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان ويضع يده ها هنا ها هنا فلان سوف يهلك هنا في هذا المكان. قال فما ماط أحدهم يعني ما بعد أحدهم وما تجاوز موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم. ومن هذه الغيوب التي أخبر بها ما وقع بعد وفاته فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوذهما في سبيل الله. وهذا متفق عليه وقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإخبار عما سيقع في مقبل الزمان. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فما ترك شيئا يكون من قيامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحاب هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر كبير من التفصيل عن أحداث الفتن في آخر الزمان وعن أشراط الساعة وهذا أيضا باب عظيم جدا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا ونستكمل الدروس دي بعد رمضان إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.